بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نبتدئ اليوم إن شاء الله في كتاب الزكاة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، يعني يجمع في هذا الموضع المسائل المتعلقة بالزكاة. وقد سبق معنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا الأحكام الفقهية بحسب حديث جبريل رضي الله عنه، بحسب حديث جبريل عليه السلام، فبدأوا بالعبادات، بدأوا بالصلاة وقدموا الطهارة لأنها شرط لها، ثم الزكاة لأنها الركن الثالث من الأركان، أركان الإسلام، ثم الصيام لأنه الركن الرابع، ثم الحج لأنه الركن الخامس. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى الزكاة بعد الصلاة مباشرة. والزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، وبمعنى الطهارة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه يعني طهرها. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وذلك لأن الزكاة فيها معنى الطهارة للنفس من الشح والبخل وأيضا الذنوب. أما تعريف الزكاة في الاصطلاح فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فقولنا حق واجب، هذا حكمها أنها واجبة كما سيأتي معنا الآن. وقولنا بأنه حق واجب أيضا يفيد تحديد هذا الحق الواجب، وهو القدر الزكوي. وقولنا في مال مخصوص المراد به الأموال الزكوية، فليس كل مال من الأموال تجب فيه الزكاة، وإنما لا تجب الزكاة إلا في الأموال التي دل الشرع على وجوب الزكاة فيها. وقولنا لطائفة مخصوصة وهي مصارف الزكاة، أي المواضع التي تدفع إليها الزكاة، وقد جاء تحديدها في سورة التوبة في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هي المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة. وقولنا في وقت مخصوص وهو وقت وجوب الزكاة كما سيأتي تفصيله معنا. أما حكم الزكاة فهي فريضة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من جحد وجوبها فهو كافر. أجمعوا على أن من جحد وجوب الزكاة فهو كافر. أما من ترك الزكاة تهاونا وكسلا فقد اختلف العلماء فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى كفره أيضا، وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والقول الآخر أنه لا يكفر بترك الزكاة تهاونا وكسلا، وهو قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. فإن قال قائل: لماذا يفرق بين الصلاة والزكاة فيكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا عند جمهور أهل العلم، ولا يكفر تارك الزكاة تهاونا وكسلا، مع أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فإن الزكاة تذكر كثيرا مقرونة بالصلاة، مثل قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالجواب أن الدليل قد قام ووجد على عدم كفر تارك الزكاة، وهو ما ثبت في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة تارك الزكاة في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العقوبة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان تارك الزكاة يكفر مطلقا لما كان هناك احتمال أن يذهب إلى الجنة، وإنما كان مصيره إلى النار حتما. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، استدللنا بهذا على أن تارك الزكاة تهاونا وكسلا لا يكفر بترك الزكاة، وإن كان قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. ومما جاء في وجوبها وفضلها وركنيتها حديث ابن عمر المشهور في أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تأمرهم به أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، إلى آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من أرض وثمار. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب في خمسة أشياء، فبين حكمها وهي أنها واجبة، وفي خمسة أشياء وهي كما قلت التي يسميها العلماء الأموال الزكوية، لأن الأصل أنه لا تجب زكاة في مال إلا بدليل، فما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه تجب الزكاة فيه، وما لم يقم دليل على وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه. وهذه الأموال الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ترجع إلى أربعة أنواع كما سيتبين معنا، تشترك في أمر واحد، وهي أنها معدة للنماء والزيادة. فمثلا: هل تجب الزكاة في مسكن الإنسان ومركبه؟ لا تجب بإجماع أهل العلم، لأنها ليست معدة للنماء والزيادة، بخلاف هذه الأموال الآتي ذكرها. فإن قال قائل إن النقدين الذهب والفضة ليسا معدان للنماء، بمعنى أن الإنسان إذا حبس الذهب والفضة عنده فتجب فيهما الزكاة بإجماع حتى وإن لم يكونا ناميين، أليس كذلك؟ فالجواب نعم، أنهما ليسا ناميين بذاتهما، لكن هما معدان في الأصل للنماء، فكون الإنسان لا ينميهما لا يعني عدم وجوب الزكاة فيهما. ثم ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه الأموال الخمسة. فالنوع الأول هو بهيمة الأنعام. النوع الأول بهيمة الأنعام، والمراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهي الأصناف المذكورة في سورة الأنعام: من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن الغنم اثنين ومن الضأن اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين. هذه الثمانية الأزواج هي التي فيها الزكاة، وهي التي تكون منها الأضحية والهدي والذبائح الواجبة. ففهمنا من هذا أنه لا تجب الزكاة مثلا في غيرها من الحيوانات مثل الخيول أو الحمير أو الدواجن، هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة كما سيأتي معنا. والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام عدة أدلة، منها حديث أنس رضي الله عنه في المتفق عليه في قصة كتاب النبي في قصة كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي يحدد فيه القدر الواجب في زكاة بهيمة الأنعام، ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، فهذا دليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. والنوع الثاني من الأموال الزكوية هو النقد، والمراد بالنقد يعني الذهب، يعني الذهب والفضة. إذا قال الفقهاء رحمه الله تعالى النقد أو النقدين، فالمراد به في كلامهما يعني الذهب، الذهب والفضة. والآن في هذا العصر جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى والمجامع الفقهية تجعل العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة. يعني المجامع الفقهية وأهل العلم في هذا العصر، لأن كما تعلمون العملات الورقية هذه نازلة من هذه نازلة في هذا العصر، لم تكن معروفة عند الأقدمين، ليس كذلك؟ فالعلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا وألحقوها بالنقدين الذهب والفضة سواء في الزكاة أو في باب الربا كما سيأتي معنا في المعاملات إن شاء الله في العام القادم. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كثير جدا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنوع الثالث من الأموال الزكوية هو عرض التجارة، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعرض تجارة. والعرض المراد بها السلع، المراد بالعرض يعني السلع، والمراد بعرض التجارة يعني السلع المعدة للتجارة، لأن السلع نوعان، إما أن تكون سلع معدة للاستخدام ونحوه أو تكون سلع معدة للتجارة، فالذي تجب فيه الزكاة هي السلع المعدة للتجارة، وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى عروض التجارة. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ونحن الآن نعدد الأموال الزكوية وسيأتي تفصيلها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله وخارج من الأرض وثمار، وهذا هو النوع الرابع والخامس، ويمكن أن نجعله نوعا واحدا فنقول المال الرابع من الأموال الزكوية هو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويلحق به الفقهاء فقهاء الحنابلة المعادن كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه. والدليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فالآية تفيد وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. نعم. بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا. وإذا نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأموال الزكوية ذكر بعد ذلك شروط وجوب الزكاة، فذكر 6 شروط لوجوب الزكاة. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، وهذا سبق معنا مرارا أنها لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها لكنه يعاقب عليها أو يعاقب على تركها في الآخرة. والدليل على أن الكافر لا يطالب بالزكاة عدة أدلة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن كما سبق معنا قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوا لك بذلك، يعني إذا هم أتوا بالشهادة وبالصلاة فأعلمهم بالزكاة. فدل ذلك على أن غير المسلم لا تؤخذ منه الزكاة حتى وإن كان عنده أموال عظيمة، حتى وإن كان يقيم في بلاد المسلمين. والشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرية، يعني يشترط لوجوب الزكاة الحرية، يعني أن يكون الإنسان حرا. وضد ذلك الرق أو العبودية، فالمملوك لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يملك، المملوك لا يملك، لأنه هو وما ملك لسيده، وهذا كما يعبر عنه في الاصطلاح المعاصر ليس له ذمة مالية. والدليل على ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يفترض المبتاع. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لو كان الإنسان باع عبدا له مال، ما معنى له مال؟ يعني له مال معه، مثل فرس يركبه، مثل آلة يعمل بها في الأرض أو نحو ذلك. فإذا باعه وله مال، فالمال الذي معه إنما هو للبائع، لأن الأصل أنه في ملكه، إلا إذا اشترطه المبتاع وهو المشتري. فدل هذا الحديث على أن المملوك لا يملك، وبناء على ذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك المال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وملك نصاب، وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب. ومعنى ذلك أن الزكاة لا تجب في كل مال بمجرد ملكه ما لم يبلغ النصاب. والنصاب يختلف من مال زكوي إلى مال آخر، وسيأتي تفصيله في كلام المؤلف رحمه الله فيما يأتي. فمثلا من ملك 10 جرامات ذهب أو ملك 50 جرام ذهب، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يملك النصاب. من ملك 30 شاة سائمة، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة لأنه لم يملك النصاب، لم يتحقق شرط بلوغ النصاب. واضح أخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستقراره، وهذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة، استقراره. والضمير عائد على يقول: وملك نصاب واستقراره، استقرار الملك، استقرار الملك، أن يكون الملك مستقرا. وبعض العلماء يعبر عن هذا بقوله: تمام الملك والملك. فإذا كان ملك الإنسان للمال غير مستقر أو غير تام فإنه لا تجب فيه الزكاة. قد يقول قال: كيف يكون الملك غير مستقر؟ فنقول لهذا أمثلة، ومن ذلك أو من الأمثلة على هذه المسألة مثل مهر المرأة قبل الدخول. المرأة متى يستقر ملكها للمهر؟ يستقر ملكها نصف المهر بالعقد، أما النصف الآخر فلا يستقر ملكها له إلا بالدخول. لماذا؟ لأن الرجل لو طلق امرأته بعد العقد وقبل الدخول لم يجب لها إلا نصف المهر، أليس كذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني يسقطن المهر كاملا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيدفع المهر كاملا. إذن لو أن رجلا عقد على امرأة وأمهرها 100,000 ريال، عقد عليها في 1 محرم وأمهرها في 1 محرم 100,000 ريال، حال الحول في 1 محرم 1,436، هنا وجبت الزكاة، أليس كذلك؟ كم تزكي؟ تزكي 100 أو تزكي 50؟ تزكي 50، لأن 50 ملكها عليه مستقر، لا يملك أحد نزعه منها. أما 50 الأخرى فلا تجب عليها فيه الزكاة لأن ملكها له غير مستقر، فلو طلقها الرجل وجب عليها أن ترد 50 إليه. وكذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أمثلة أخرى لما يتعلق باستقرار الملك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسلامة من دين ينقص النصاب، وهذا هو الشرط الخامس من شروط الزكاة. وسلامة من دين ينقص النصاب، وهذا يعبر عنه بعض العلماء المعاصرين بقولهم: أثر الدين على الزكاة، أثر الدين على الزكاة. فالمؤلف يقول: إن من شروط الزكاة ألا يكون على المزكي دين ينقص النصاب، فإذا كان عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه على المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأنا أضرب بذلك مثالا ثم أذكر الدليل على ما ذكره المؤلف، وإلا فالمسألة خلافية، وهذا القول خلاف المفتى به عند كثير من علمائنا المعاصرين. لو أن إنسانا يملك 100,000 ريال وعليه دين 200,000 ريال، بعد سنة هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، على كلام المؤلف لا تجب، لأن عليه دين ينقص النصاب بل يزيل النصاب بالكامل، أليس كذلك؟ هذا هو المذهب. وإلى القول الآخر المفتى به عندنا أنه يقولون لا أثر لذلك، بل يجب عليه الزكاة أو يسدد دينه فيخرج المال عن ملكه. فإن قال قائل: وما هو دين المذهب؟ فالجواب هو أنهم قالوا: إن الإنسان إذا كان عليه دين ينقص النصاب فهو في حكم الفقير الذي يعطى الزكاة. واستدلوا كذلك بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا أقبل شهر رمضان قد أقبل شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، أو نحو هذه العبارة، فدل على أنه لا تجب عليه الزكاة إلا فدل على أنه لا تجب عليه الزكاة إذا كان عليه دينا ينقص النصاب. واضح كلام المؤلف؟ طيب، ها هنا مسألة، وهي أن الدين الذي يؤثر في الزكاة هو الدين الذي يكون على الإنسان ولا يقابله مال غير زكوي زائد عن حاجة الإنسان. أحيانا يكون على الإنسان دين وعنده مال زكوي، لكن عنده أموال غير زكوية أخرى زائدة عن حاجته، فهل نقول تسقط عنه الزكاة على المذهب؟ الجواب لا. إيش مثاله؟ مثلا شخص عنده 100,000 ريال وعليه دين مقداره 100,000 ريال، واضح؟ وعنده 3 سيارات قيمة كل سيارة 150,000 ريال، وهو لا يحتاج إلا سيارة واحدة، وأما السيارتان الباقيتان يعني من باب الكماليات، فهل نقول لا ليس عليه زكاة على المذهب؟ واضح الصورة؟ نقول لا، لأننا نجعل الدين مقابل المال غير الزكوي الزائد لا مقابل المال الزكوي. نقول أنت الآن عندك ما يقارب 300,000 ريال مال غير زكوي زاد عن حاجتك، إذن نجعل الدين مقابل هذا المال غير الزكوي الزائد عن حاجتك لا مقابل المال الزكوي. واضحة صورة ولا واضحة؟ وإلا كان أغلب التجار في هذا اليوم أو في هذا العصر والشركات التجارية عليهم ديون بمئات الملايين، لكن عندهم استثمارات بمئات الملايين، فهل يقال ليس عليهم زكاة لأن عليهم ديون؟ نقول لا، لأن الديون التي عليهم نجعلها مقابل الأموال غير الزكوية التي عندهم لا مقابل الأموال الزكوية. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومضي حول. ومضي حول، وهذا هو الشرط السادس من شروط وجوب الزكاة، أن يمضي حول على ملك الإنسان للمال الزكوي. أما قبل مضي الحول على المال فإنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا بإجماع أهل العلم في الجملة، وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عدم وجوب الزكاة قبل مضي الحول. لكن يستثنى من هذا الشرط 3 أمور ذكرها المؤلف، وبعض العلماء يذكر أمورا أخرى. ما هي الأشياء 3 التي تستثنى من شرط حولان الحول؟ الأمر الأول، قال المؤلف رحمه الله: إلا في معشر. هذا المستثنى الأول من شرط حولان الحول، والمعشر المراد به الخارج من الأرض، الحبوب والثمار. وسميت معشر لأن الزكاة أو لأن مقدار الزكاة فيها إما العشر أو نصف العشر كما سيأتي تفصيله معنا، واضح؟ فإن قال قائل: ما هو الدليل على وجوب الزكاة في المعشر يعني الخارج من الأرض قبل حولان الحول؟ ما هو الدليل على استثنائها من الشرط السابق وهو حولان الحول؟ فالجواب هو أن الله تبارك وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده يعني مباشرة من حين حصاده، ولم يقل بعد حول، فدل ذلك على أن وجوب الزكاة فيه يكون يوم حصاده. قال المؤلف رحمه الله: ونتاج سائمة. وهذا هو المستثنى الثاني من شرط الحول، والمراد بنتاج السائمة يعني نتاج بهيمة الأنعام السائمة، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. مثلا إنسان عنده 100 شاة في 1 محرم، واضح؟ تجب فيها الزكاة في 1 محرم العام القادم، أليس كذلك؟ كانت 100 شاة في 1 محرم، وفي 1 ذي القعدة 100 شاة أيضا، لكن في 30 ذي القعدة أصبحت 120، واضح؟ في واحد محرم عام 36 يزكي 120 أو يزكي 100؟ يزكي 120، يعني يزكي نتاج السائمة مع حول أصلها. واضح يا أخوان؟ حتى ولو لم يكمل، أو حتى لو لم يأتي بعض النتاج إلا قبل الحول بيوم واحد يزكى. يعني لو أن إنسان كان عنده 100 فقبل مرور الحول بيوم أو يومين أصبحت 120 فإنه يزكي 120، فهي تبع لأمهاتها. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن نتاج السائمة على أن نتاج السائمة حوله حول أمهاتها، فالجواب هو أنها نتاج لها فهي تبع لها. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث السعاة في جلب الصدقة لم يكونوا يسألونهم متى ولدت هذه، هل ولدت منذ حول أو ولدت خلال الحول، فدل على وجوب الزكاة فيها تبعا لأصلها. واضح إخوان؟ المستثنى الثالث من المستثنيات من شرط الحول ربح التجارة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وربح تجارة، فإن ربح التجارة تبع لأصله في الحول. مثلا إنسان عنده سلع يتاجر بها، امتلكها في واحد محرم، كانت قيمتها في واحد محرم 100,000 ريال، هذه السلع أيا كانت سلع تجارية، ويبيع ويشري فيها يبيع ويشري فيها، فلما كان في 10 ذي الحجة أصبح قيمتها 150، 100 هي الأصل والخمسين هي الربح، أليس كذلك؟ في 1 محرم العام القادم إذا تم له حول هل يزكي 100 أو يزكي 150؟ يزكي 150، فيزكي الربح مع أصله، يزكي الربح مع أصله، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة قياسا على السائمة. فكما أن نتاج السائمة يزكى مع زكاة أمهاتها، فكذلك ربح التجارة يعتبر مع حول أصله. في سؤال إخوان؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن نقص في بعض الحول، يعني وإن نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره انقطع. مثلا شخص كان عنده 50 شاة سائمة يرعاها، امتلكها في 1 محرم، لما كان في 1 شعبان باع 20 منها. واضح؟ ثم في 1 رمضان اشترى 30، أصبحت 50، 20 و30 50، باع 20 وبقي 20 50 أو 60، المقصود أنه تجاوزت النصاب. متى يزكيها؟ يزكيها في رمضان عام 36 أو يزكيها في محرم عام 36؟ بمعنى أن النصاب نقص في بعض الحول، متى نقص؟ في شعبان، أليس كذلك؟ ببيع أو غيره. كيف غيره؟ يعني مثلا وهب بعض المال، وهب شاة منها فنقصت 40، إذا 39 ليس فيها زكاة، أهدى شاة منها لصديق له نقصت على الحول، أليس كذلك؟ ببيع أو غيره، هل يبني على الحول أو ينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا؟ أحسنت، ينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره انقطع، لكن بشرط ألا يكون فرارا من الزكاة. نعم، ألا يكون تحايلا، ألا يكون فرارا من الزكاة. يعني مثل شخص قال سأبيع الغنم التي عندي أو سأبيع بعض الغنم التي عندي ثم أشتري مرة أخرى حتى ينقطع الحول، ماذا يسمى فعله هذا؟ يسمى تحايل، فرار من الزكاة. أي نعم، إذا كان قصده سواء بالبيع أو الهبة، يعني إذا كان قصده بنقص المال عن النصاب هو الفرار من الزكاة، فهنا يبني على الحول ولا يستأنف حولا جديدا، يعني لا ينقطع الحول في حقه، لأن الأمور بمقاصدها، وهذا قصد أمرا محرما فيخالف في قصده. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن أبدله بجنسه فلا. إذا كان نقص النقص عن نصاب في طريق الإبدال بجنسه فلا ينقطع الحول. مثلا شخص عنده 50 شاة امتلكها في واحد محرم لسائمة، في واحد رجب بادل 30 منها ب25 عند صديق له، يعني باع 30 ب25 مبادلة، وهو يعد بيع من نوع من أنواع البيع، أليس كذلك؟ فأصبح عنده 45، أليس كذلك؟ متى يزكي؟ هل نقول تزكي في رجب أو تزكي في محرم؟ في محرم، يعني لا ينقطع الحول. واضح يا إخوان؟ نعم، الشرط نفس الجنس. فلو كان عنده مثلا لا إله إلا الله سائمة فأبدلها بعروض تجارة جنس زكوي آخر، فإنه لا ينقطع الحول، فإنه ينقطع الحول. لكن للفائدة يستثني العلماء من هذا مسألة واحدة، وهي مسألة تقليب المال بين النقدين وبين عروض التجارة فلا ينقطع الحول، يعني تقليب المال بين الأموال الزكوية ينقطع به الحول ما لم يكن المقصود الفرار من الزكاة، إلا في حالة واحدة وهي تقليب المال بين عروض التجارة وبين النقدين. قد يقول قال إيش المثال؟ أضرب لكم مثالا، شخص عنده 100,000 ريال امتلكها في واحد محرم، متى تجب فيها الزكاة؟ في واحد محرم العام القادم، لكن هذا الشخص لما كان في شهر شوال اشترى بها عروض تجارة، اشترى بها سلعة ينوي بها التجارة، مثلا اشترى بها أرضا للتجارة في شهر شوال، متى يزكي؟ في شوال أو في محرم؟ واضح الصورة؟ هل في أحد يقول يزكي في شوال؟ نعم، واضح أو واضح يا إخوان؟ إذا الصورة غير واضحة أعيدها، وهذه وجدت من أسئلة بعض الناس يقع الخطأ فيها كثيرا. عندك 100,000 ريال حولتها في شهر 10 إلى مال زكوي من جنس عروض التجارة، 100,000 ريال امتلكتها في محرم، في شهر 10 في 10/10 مثلا اشتريت بها أرض للتجارة، هل تزكيها في واحد محرم أو تزكيها في 10/10؟ نعم، أي متى يكون تمام الحول، في واحد محرم ولا في 10/10؟ أي في واحد محرم، يعني نعم، هذا هو بإجماع أهل العلم، لأن ولهذا قلنا هذه مستثناة، وهي تقليب المال بين النقدين وبين عروض التجارة، ولهذا مثلا أصحاب البقالات أو أصحاب الدكاكين لا تستمر عندهم سلعة سنة كاملة، أليس كذلك؟ هل لا يزكون؟ لا، بل يزكون، لأنهم يقلبون المال بين عروض التجارة وبين النقدين، ولهذا فحولهما واحد ونصابهما أيضا واحد، يعني يضم عروض التجارة إلى النقلين الذين عندهم. وهذه المسألة سنفصل فيها إن شاء الله أكثر عندما نتكلم عن عروض التجارة. نعم شيخ. واضح السؤال؟ يعني مثلا لو أنه استبدل بهيمة الأنعام إبل أو بقر سائمة ببهيمة أنعام سائمة لكن أخرى، استبدل إبل ببقر، استبدل غنم ببقر سائمة، فهل تجب فيها الزكاة؟ عفوا، فهل ينقطع الحول؟ الجواب نعم، ينقطع الحول، لأنه استبدال للمال بغير جنسه. ولهذا الغنم لها طريقة في احتساب الزكاة، والبقر لها طريقة في حساب الزكاة، والإبل لها طريقة في حساب الزكاة كما سيأتي معنا. نعم تفضل. وإذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وهذه مسألة وهي مسألة زكاة الدين. الدين أيها الإخوة يبحث في الزكاة في مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى أثر الدين على الزكاة، وهذه مرت معنا أليس كذلك؟ يعني من كان عليه دين هل يسقط الزكاة أو لا يسقط الزكاة؟ والمسألة الثانية هي زكاة الدين، من كان له دين عند آخر هل تجب عليه زكاته أو لا؟ واضح؟ فالمذهب أنه تجب الزكاة في الدين الذي للإنسان على غيره، سواء كان حالا أو مؤجلا، سواء كان على مماطل أو معسر، لكن تجب عليه إذا قبضه، أما قبل القبض فلا تجب عليه زكاته، لكنه إذا قبضه زكاه لما مضى من السنوات. واضح إخوان؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط لها، عاد هذا على ماذا؟ على بهيمة الأنعام. وشرط، عفوا، شرط للزكاة في بهيمة الأنعام شرط سابع وهو السوم، يعني أن تكون سائمة. والمراد بالسائمة أي التي ترعى الحول أو أكثر الحول، لأن بهيمة الأنعام إما أن يكون غذاؤها من الرعي، وهنا تكون الكلفة على الإنسان أقل بكثير، أو يكون الإنسان يتكلف غذاؤها بنفسه، يعني يشتري لها العلف ونحو ذلك. فهل تجب الزكاة في كل بهيمة الأنعام؟ الجواب لا، إنما تجب في السائمة فقط. والدليل على أن الزكاة إنما تجب في السائمة دون غير السائمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمتها، مفهوم المخالفة أنه لا زكاة في غير السائمة. فإن قال قائل: لماذا فرقت الشريعة بين السائمة وغير السائمة في الزكاة؟ فالجواب أن نقول أن هذا من حكمة الشريعة وعدلها وكمالها، وذلك لأن الإنسان لما كان يتكلف في غير السائمة كلفة ليست باليسيرة في علفها، خففت عنه الشريعة فأسقطت عنه الزكاة، لأن نماءها الذي يحصل فيها كأنه مقابل ما يتكلفه في علفها، أليس كذلك؟ بينما إذا كانت سائمة تقل الكلفة على الإنسان جدا، ولهذا أوجبت الشريعة الزكاة فيها، أوجبت الشريعة الزكاة فيها مقابل ما يكون فيها من النماء. يأتي معنا إن شاء الله لعله في الأسبوع القادم حتى ما ندخل في التفاصيل ونطيل ندخل إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام. والحقيقة لن نطيل فيها جدا لأن أكثر الناس في هذا الزمان بالذات في بيئتنا نحن لا يحتاجونها، بمعنى أنه في بيئة نجد مثلا منطقة الوسطى عندنا هنا لا تكاد تجد أحدا يرعى غنمه سنة كاملة أو أكثر السنة لأن الأراضي مجدبة، فأكثر الناس إن لم يكن جميعهم إنما يعلفون دوابهم علفا من العلف والشعير ونحوه، فلا تجب عليهم زكاة بهيمة الأنعام. لا تكاد تجد أحد في المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية أو نحوها من الأراضي المجدبة تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام الآن، وإنما قد تجب فيه الزكاة في الأغنام إذا كانت عروض تجارة. ولهذا لن نطيل في تفصيلها لكن نذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى يكون كلامنا متصلا. في سؤال إخوان؟ تفضل يا شيخ. نعم نعم، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ يأتي معنا إن شاء الله في كلام المؤلف الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم تفضل يا شيخ. نعم لا، لما يقول زكاه لما مضى يعني زكاه للسنوات الماضية، مثلا لك على آخر دين مقداره 100,000 ريال وبقي عنده 5 أو 10 سنوات، لا يجب عليك على المذهب أن تخرج زكاته كل سنة، لكن يجب عليك إذا قبضته أن تزكيه للسنوات الماضية 5 أو 10 سنوات. كيف تزكيه؟ قبضت 100,000 ريال تخرج زكاة العام الأول 2.5، يصبح الباقي كم؟ 97,500، ثم تخرج زكاة العام الثاني 97,500، فينقص إلى قرابة 95. هكذا طريقة حساب الزكاة في الدين. لا نقول يجب عليك مثلا 2.5 في 10 أو في 5 لأنك تخرج قدر من الزكاة أكثر من القدر الواجب، صح ولا لا؟ واضح؟ يعني 2.5 في 100 لخمس سنوات أكثر، لأنه قد تكون مثلا في السنة العاشرة نقصت إلى 70,000، أليس كذلك؟ يعني نقصت بقدر ما أخذ منها من الزكاة، فلهذا تحسب زكاتها كل سنة ثم تخرجه بعد قبضك له. واضح؟ إيه، هو لو كان مماطل، ولهذا لا يجب عليك إلا إذا قبضته على المذهب، فإذا لم تقبضه فلا عليك شيء. واضح؟ على المذهب أن الزكاة لا يجب أن الدين لا تجب زكاته إلا إذا قبض، سواء كان على مليء أو على مماطل أو على معسر، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنوات. وليس معنى كلامهم هذا أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة، بل لو شاء أخرجها لكن لا يجب عليه. نعم شيخ. عاد هذه مسائل أخرى، أنا ما أحب أن أدخل في الأقوال الأخرى في المسائل بالذات في الزكاة، على كل حال القول المفتى به عندنا يعني مثل قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره يقولون، لكن كما قلت أهم شيء تعرفون المذهب أهم من الأقوال الأخرى حتى ما يحصل عند الإنسان اشتباه. فهم يقولون إن الدين إذا كان على موسر يعني مريء يستطيع السداد فيزكيه كل سنة في وقته حتى ولو لم يقبض، أما إذا كان على معسر أو على مماطل فإنه لا تجب عليه زكاته، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة فقط. واضح؟ نعم تفضل. نقول إذا اشترى أرضا يعني عندهم مبلغ من المال ثم قبل الحول بشهر اشترى به أرضا، نقول إن كانت هذه الأرض عضو تجارة فلا تقطع الحول، يزكيه بعد شهر. إذا كانت أرض للسكن مثلا فإنه ينقطع الحول. كيف مطول؟ ما ما في إشكال أن بغي يسكن بعد 10 سنوات. المهم أن النية ليست نية عروض، هي ملك لك، هي ملك لك، هي ملك لك، لكن هل هي عروض تجارة؟ خلاص ما تجب فيها الزكاة. وهذا التفصيل سيأتي معنا إن شاء الله. بعض الناس يقول كيف أفرق بين عروض التجارة وبين غير التجارة؟ أحيانا تكون النية مترددة، أليس كذلك؟ نعم. إيه نقول هذا نفصل فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم، نضع ضابط ومعيار لهذه المسائل. في مسألة، في سؤال؟ طيب، أحد الأخوات سألت في الأسبوع الماضي في عبر الوسم في تويتر، تقول إن ذكرتم أن السقط لا يرث. تقول لما ذكرنا أحكام السقط في الصلاة عليه قلنا أنه إذا كمل 120 يوم فإنه يصلى عليه، وأنه قبل 120 يوم لا يصلى عليه بإجماع العلماء. فإذا تم له 120 يوم هل يصلى عليه؟ المذهب أنه يصلى عليه. وقلت لكم بأنه إذا سقط ميتا فإنه لا يرث، يعني سقط جنين مثلا، امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فسقط الجنين ميتا بعد 5 أشهر، واضح الصورة المسألة؟ هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، لأنه أكمل 4 أشهر، ليس كذلك؟ هل يرث؟ قد يقول قائل إيش المصلحة من إرثه هو قد مات؟ نقول إذا قلنا أنه يرث معناته أنه يرث ثم يرثه ورثته، أليس كذلك؟ الأم والإخوة، واضح واضح. نعم يرث، عفوا يصلى عليه، فهل يرث؟ الجواب لا يرث بالإجماع. قد يقول قائل وكما سألت الأخطي لماذا فرقنا، ما هي القاعدة؟ فالجواب إنما قلنا إنه لا يرث لأن من شروط الإرث كما سبق معنا في الفرائض تحقق الحياة، تحقق حياة الوارث. هل نحن تحققنا حياة الوارث بعد موت المورث؟ ها سؤال، لم نتحقق. إذن لم يتوفر شرط الإرث، إذن لا يرث، واضح واضح. طيب بما يتحقق حياته؟ تتحقق حياته قال العلماء إذا صرخ ثم مات فإنه يرث، يعني لو ولد فصرخ لثانية يعني استهل صارخا ثم توفي فإنه يرث. لماذا؟ لأننا تحققنا حياته بعد موت المورث، فهنا يرث، ثم يرثه ورثته أمه وإخوانه، واضح إخوان؟ في سؤال؟ طيب نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.